الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها امرأة وترغب في تطوير حالتها المادية، تقول فطلب منها أخوها أن تعمل له توكيلا كي يتاجر في بيع السيارات، فاشترطت عليه أن تأخذ نسبة 10% من المكسب فقط، يعني السيارة التي يبيعها بنفس الكلفة أو أقل، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الشركة التي تريدين عقدها بينك وبين أخيك جمع الله بينكما في الدنيا والآخرة على الخير والهدى والتوفيق والسداد، يسميها الفقهاء ورحمهم الله تعالى بشركة المضاربة، وهي أن يشترك اثنان أحدهما بالمال والثاني بالجهد والكد والاتجار والتعب، والربح بينكما على ما اشترطتماه واتفقتما عليه. وبما أنك اشترطت من الربح 10% فقط في كل سيارة، فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ويجب على أخيك بارك الله فيه أن يتقي الله ما استطاع، وأن يجتهد في العمل، وأن يجتهد في البيع والشراء، وأن يتقي الله في أخته، وأن يدفع لها جزء ربحها المشترط عليه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فلا بأس في ذلك. والأصل في الشركات الحل والإباحة، والله أعلم.